الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنستمع إلى السياق الذي توقفنا قبله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. نعم، هذه الآية لها صلة بما قبلها، ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بين أن من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فهذا لا أظلم منه، لا أظلم منه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد سبق بيان معناها، وتبين من ذلك أن الراجح أنها نزلت في كفار مكة الذين منعوا المسلمين من دخول المسجد الحرام. فلا ينبغي إذن، لا ينبغي إذا منعوكم من دخول المسجد الحرام والصلاة فيه أن عبادة الله مقصورة عليه، فإن في الأرض لكم متسعا، إن لكم متسعا في الأرض، فصلوا حافظوا على هذه الصلاة، فأينما كنتم فأنتم مطالبون بهذه العبادة، ولستم كالأمم المتقدمة الذين ما كان الواحد منهم يصلي إلا في المسجد في المصلى. فإن هذه الأمة قد فضلها الله تبارك وتعالى بأن جعل لها الأرض مسجدا وطهورا، جعل لها الأرض مسجدا وطهورا، فهذه فضيلة من الفضائل التي خصت بها هذه الأمة. فكأن الله سبحانه وتعالى سلاهم بهذه الآية عما منعوا منه مع مال المسجد الحرام في نفوسهم من التعظيم والتبجيل، فقال الله سبحانه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فهذا يعني هذه والله أعلم الصلة بين هذه الآية وبين ما تقدمها. وأي أخذ منها، بل ينبغي للمؤمن أن يعلم أنه إذا ضايقه الناس في أرض ضيقوا عليه عبادة ربه ولم يتركوه وشأنه، أن عليه أن ينتقل حيث يعبد الله مرتاحا، فإن تيسر له أن يهجر من أرض البدعة إلى أرض السنة ومن أرض المعصية إلى أرض الطاعة. يعني المؤمن غير مرتبط بأرض بعينها، أرض الإسلام كلها أرضه، فإذا وجد في أرض ما يرتاح فيه ويعبد الله مرتاحا فليفعل، فليفعل. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا كنا قالوا نعم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هكذا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقد قال شاعر العرب وأحسبه المهلهل أو غيره، قال وفي الأرض منأ للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، وفي الأرض منأ للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى البغض متعزل. لعمرك ما ضاق الفضاء على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. فالإنسان إذا ضيق في أرض فلينتقل إلى غيرها ما تيسر له. فالعجب ممن هم في أرض الإسلام وينتقلون إلى أرض الكفر. الإنسان حتى من أرض الإسلام إذا ضيق عليه فلينتقل إلى غيرها. الحمد لله نحن في بلادنا موسع علينا، فنسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه السعة، وإن كنا لسنا بها بقانعين فنحن نطمح إلى إلى المزيد. وهذا شأن المسلم. المسلم يعني يذكر نعمة الله التي هو فيها ووهبها الله له ويتمنى المزيد، لكن المزيد يقتضي الشكران. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولأهل العلم كلام في هذه الآية يعني في سبب نزولها، وأريد أن أقول لكم لا ينبغي أن يقلق الإنسان إذا وجد العلماء قد رووا أو ذكروا أسباب نزول متعددة. فليس المقصود إما يعني المقصود من هذا لا ينبغي أن يقلق الإنسان منه، فمقصود الذين ذكروا هذا قد يكون أن هذه الآية تصلح لهذه الأمور، أن هذه الآية تصلح. فقد قيل إن هذه الآية نزلت مثلا في نسخ التوجه إلى الكعبة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقد كان يتجه إلى بيت المقدس وإلى الكعبة ذاتها فيجمع بينهما. فلما ذهب إلى بيت المقدس صار يتجه إليها، ثم إن الله سبحانه وتعالى حوله إلى الكعبة كما قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقيل إنها نزلت في الصلاة في السفر، وهو أن الإنسان هذا من تيسير الله للمسافر ومن الأحكام الخاصة بالسفر، قيل إنه سفر القصر وقيل مطلقا المالكية على أنه سفر القصر. فإذا سافر المرء وكان على دابته أو على سيارته فإن له أن يصلي إلى الجهة التي هو فيها، ذاهب إلى وهران يصلي جهة وهران، ذاهب إلى الجنوب يصلي جهة الجنوب. تيسير من الله للعبد حتى يصلي ولو كان لا قدرة له إلا بمشقة أو بضياع وقت، لا قدرة له على التوجه إلى الكعبة. وقيل إنها نزلت في المرء إذا عميت عليه القبلة ولم يعرفها، فإنه يجتهد فيصلي إلى جهة يجتهد فيصلي إلى جهة معينة، وقيل غير ذلك مما سيأتي ذكره. هذه الأقوال في سبب النزول أو فيما دلت عليه الآية كلها صالحة ولا غير في شيء منها. ولذلك يعني قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب. فالجهات كلها لله وخالقها، مشرق موضع شروق الشمس والمغرب موضع، وكل الجهات لها. والمسلمون إذا صلوا إلى الكعبة من جميع الجهات فإنهم يصلون إلى جميع الجهات، يصلون إلى جميع. فأينما تولوا تتجهون، أينما تتجهون فثم وجه الله، حيث أمركم بالاتجاه إلى جهات معينة واتجهتم إليها فإنكم في مرضاته وفي طاعته. فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. ومن آثار اسمه الواسع أنه وسع عليكم في هذا، لأن الاتجاه إلى الكعبة إنما هو كما قال العلماء بالذكر والقدرة، بالذكر والقدرة، فهذا شرط في صحة الصلاة ولكنه بالذكر والقدرة. إن الله واسع عليم. لننظر ماذا قاله أو ماذا ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في هذا المختصر للشيخ شاكر. قال: وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم. وفارقوا مسجدهم يعني هو يعتبر هذا باقترانه ومجيئه عقب الآيتين السابقتين تسلية. كان الله يخفف عن المسلمين هذا الذي أصيبوا به ورزئوا به وهو فقدهم المسجد الحرام ومنعهم من الدخول فيه. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، معنى يجمع بينهما. فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. وهذا أول نسخ، قيل إنه أول نسخ. ولهذا يقول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. يعني كنتم تتجهون إلى بيت المقدس وإلى الكعبة نفسها جامعين بينهما، فهذا شرع الله. ثم إن الله حول هذا الأمر وجعله إلى الكعبة، فهذا شرع الله. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى عقب ذكر الكلام الذي جرى من المشركين في توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة بدل ما كان عليه، ذكر بعدها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر هو في طاعة الله، فأنت إذا اتجهت إلى هذا المكان أو إلى هذا المكان فأنت مطيع لله، والموضع الذي اتجهت إليه إنما اتجهت إليه لأمر الله إياك. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. ولذلك إذا عجزت لا تسقط عنك الصلاة، وإذا عميت عليك القبلة لا تسقط عنك الصلاة. واضح؟ إذن قال، يعني هو يذكر هذا ويذكر، يعني الآن سيذكر الأقوال التي قيل إن الآية تعنيها أو نزلت فيها. روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، مع أنه أحب البلاد الله إليه، وإن كان قد دعا فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. مع أنه كذلك عندما صرفه الله ترك محبوبه إلى محبوب أعظم منه. هذه هي المؤمن، أنت تحب شيئا ها منعك الله منه، اختبرك ربك، أترك محبوبك إلى ما أحبه الله لك. فهذا هو الدليل وهذا هو البرهان على أنك تطيع الله. أما إذا أحببت شيئا ثم صرفت عنه بشرع الله فلم تنصرف، هذا لا. قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني، حتى ولو نافرت نفسك من هذا الاتباع مرنها ودربها وروضها كما تروض الدابة حتى تلين وتخضع وتستكين. قال: وترك البيت العتيق، ثم صرفه الله إلى بيته العتيق ونسخها، فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ربما يقول الشخص هذا خاص به فأردفه بقوله: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. إذن هذا يعني قول. وقال ابن أبي حاتم بعد روايته الأثر المتقدم، يعني أراد أن يبين من كان على هذا القول من السلف، عن ابن عباس في نسخ القبلة عن عطاء عنه، وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك. من هؤلاء على هذا القول، وهو أن هذا أول نسخ أو هذا نسخ. قول آخر وهو أن هذه الآية نزلت قبل أن تشرع التوجه إلى القبلة، قول آخر. قال: وقال ابن جرير وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه بذلك الوجه وتلك الناحية، لأن الله سبحانه وتعالى بعلمه في كل مكان، وهو ليس حالا في خلقه، فإنما توجهت فهو يراك وأنت مطيع له، فلا ضير عليك إلى أي جهة توجهت. فهمت كيف؟ فهو في ذلك الوجه وتلك الناحية، وليس المقصود أنه في ذلك الوجه وتلك الناحية في جسمه. من قال إن الله حال في خلقه فقد كفر، من قال إن الله حال في خلقه بعد كفر، فإن الله عال على خلقه فوق خلقه بائن منهم مستوي على عرشه. بل أقول لكم بأن هذه حقيقة شرعية جاء بها الشرع، فإن نسلم لها كما نسلم للشرع في الحقائق الشرعية في العمليات. الصلاة جابها الشرع، ربما لها صلة بالدعاء الذي هو أصلها في اللغة، ولكن جاء بها الشرع بحقيقة أخرى، وهذه الحقيقة بينها لنا الشرع في الصلاة، وهنا ما بينها لنا لأنها غيب، ها نؤمن بها ولا نخوض ولا حقيقة شرعية غيبية. إذن الله تعالى بائن من خلقه مستوين على عرضه، كيف؟ ليه ما نعرف؟ لأنها حقيقة شرعية غيبية، وليس حقيقة شرعية عملية بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أو بقوله. واضح هذه؟ طيب، قال في ذلك الوجه وتلك الناحية، لأن الله تعالى، لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان. هذه عبارة مهمة ولكن ابن جرير لا يقصدها، ربما يتسلط عليها واحد من غولات الصوفية يقول لك ها هو ابن جرير يقول ها هو، لأن بعض الناس يأخذ كلام الشخص يخلي 40 كلام ليه 60 كلام، والله ربما كتبه طافحة به وخطبه مملوءة به، ويجي في موضع يحتمل وهوجا. الإنسان عليه لا ينبغي له أن يتمسك بكلام لشخص ما لم يسأل عنه فيقره إذا فعلنا. أما يجي الكلام ويخلي كلامه كل أو أنا ظاهر كلامه هذا، وهو وحاشا أن يكون هذا مراد ابن جرير. ولذا أوصيكم يا إخواني، مش الإنسان يكون يعني يتتبع الناس ويبحث لهم عن السقطات وعن الهنات، ها؟ ثم يكبرها ويضخمها ويجعلها لهم منهجا ويبني حكمه على هذا الشخص بهذه الكلمة، هذا عيب. المؤمن يتمنى ما يلقى السقطة نتاع العالم، مش يبحث عليها، يتمنى أن يستره الله فلا يظهر له سقطته، ما أنه يتبعه. راكم تشوفوا، قال وأنه لا يخلو منه مكان كما قال تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فهو معهم بعلمه. من سورة المجادلة، وقال الله في ذلك ألم ترى أن الله يعلم، وقال بعد ذلك إن الله بكل شيء عليم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس، هذه معية علم عند جماهير العلماء. فكما قال تعالى إلى آخره. قالوا ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام، هكذا قال. كل يقول هكذا ابن كثير يريد أن يعقب على من؟ ابن جرير. على ابن جرير. إيه، العقيدة ما فيهاش لعب، ما هيش قضية أنت ترفع يديك والله ما ترفعش، والله والله تقول سمع الله لمن حمده إذا كنت مأموم، والله ما تقولهاش، والله تسلم تسليمة، والله تسليمتين، والله تقنت والله ما تقنتش، لا لا لا، هذه أمور عملية فيها خلاف، فيها راجح ومرجوع، وفيها صحيح وغير صحيح، تعال عقيدة أبدا ما فيهاش تسامح، ولا سيما المسألة كبيرة. ولهذا قال هكذا، قال هكذا العلماء، يعني يذكرون أقوال الناس ثم بعد ذلك إن كان فيها غموض أو شيء مبهم أو إيهام يوضحه، هكذا قال. وفي قوله وإنه تعالى لا يخلو منه مكان، إن أراد علمه تعالى فصحيح، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم إن الشيخ شاكر علق في الهامس على هذا وقال ابن جرير لا يريد إلا الوجه الصحيح، لأن لابن جرير كلاما كثيرا مبثوث في تفسيره وفي كتبه الأخرى، لأنه لا يقول بهذا، فتأتي أنت إلى كلمة جاءت هكذا ثم بعد ذلك تأخذ منها عقيدته، ما عيب هذا. وهذا جار في عصرنا، الناس نصبوا، كثير من الناس نصبوا لكل شخص أجهزة حساسة، ولا سيما رانا في عصر التسجيل، فيسجلون له كلامه ربما في المذاكرة أو سهو بدر منه ربما في غفلة منه أو نحو ذلك أو سهو، فيسجلونه عليه ويخبئونه وقد يسكتون عنه في وقت، فإذا جاء أوان الانتقام منه رجعوا إلى تسجيلاتهم فأبرزوها وأظهروها وشنعوا بها عنه. هذا معيب المجالس بالأمان، المجالس بالأمان. والإنسان إن كان ولا بد فليبدأ بنصح الشخص، يبدأ بنصحه معه في خلوة منه في غير جلوة. إذا كان هذا له منهجا وصار قوله منتشرا وباطلا يرد عليه. مع الأسف الشديد هذا موجود بين الدعاة، والله كثير من الدعاة ظلموا، بعضهم مات وبعضهم ما يزال حي. فالمؤمن ولا سيما طالب العلم يبتعد عن هذا ويظن بالمسلمين خيرا، فكيف بعلمائهم وبدعاتهم وبطلاب العلم النجباء منهم؟ أكتب واش قال. قال ابن جرير، ينقل عن ابن جرير ويتعقبه لا بأس بأدب. قال ابن جرير وقال آخرون، هذا قول آخر، بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن من الله أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب، قبلته وجهته. بعضهم قال يوقف ناقته ويتوجه القبلة ومن بعد يعود يقلع يصلي وين يحب، وبعضهم قال لا لا يحتاج إلى ذلك. قال أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال المسايفة، قتال، هو يقاتل ويصلي. على ماذا يدل هذا؟ كيف يصلي؟ معناه الصلاة لا تترك بحال إلا حال واحد الإنسان إذا مات. نعم اختلف في الإيماء، كون الإنسان يصلي بالإيماء بعض العلماء قالوا لا دليل عليه، بعضهم قال يصلي ولو بأن يمر الصلاة على قلبه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. غلاة المتصوفة قالوا لكم اليقين هو كي تعلم مليح وتوصل، كي توصل يسقط عنك التكليف، وهذا كفر. واعبد ربك، اليقين هو الموت، وكنا نكذب بيوم الدين حتى. لماذا سمي يقينا الموت يقين؟ لأنه به استيقن، بل يكون فيك شك شوية وكذا وكذا، لكن إذا عاين الإنسان الموتى استيقن بالمغيبات. ولذلك حين ذاك لا يقبل منه، لا تقبل منه توبة، لا تقبل منه سواء أكانت توبة من ذنب غير كفرين فضلا أن تكون من كفرين. واضح كيف؟ قال وفي حالة المسايفات وشدة الخوف. ثم روى عن ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولكن ما ينبغيش الإنسان اللي يكون في السيارة يصلي يا جماعة، الدابة تسير وحدها والسيارة ينبغي لك أن تقودها أنت. نعم كاين سيارات رأي الآن تتجه من غير سياقة، نعم ذاتية للقيادة والتوجه، لكن على الإنسان إذا أراد أن يفعل ذلك أن يخفض سيارته إلى أدنى سرعة وأن يبتعد عن جادة الطريق إلى جانبها. واضح كيف؟ الإنسان لا ينبغي له كلما وجد حكما قال السيارة هي بديلة عن الدابة، الدابة تروح وحدها، الدابة تذهب وحدها تعرف الطريق. قال كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ويتأول هذه الآية، معناه يراها بأن فيها دليلا على ذلك، جمع بين الكتاب والسنة. لما وجد السنة بأن الإنسان يصلي على دابته النافلة يجوز الإنسان للإنسان أن يصليها على، استدل العلماء بصلاة الوتر على الدابة أنه ليس بواجب، لأنه ليس بواجب يفعل على الدابة. ورواه مسلم والترمذي وابن ماجة وابن مردوية، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآيات. لكن ابن عمر كان يتأولها على ذلك. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم. رجالا معناه ماشينا, صلوا رجال معناه ياتوك رجالا يعني راجلين, صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير وقال آخر هذا قال. القول الرابع بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة, التبست عليهم فلم يعرفوها, فإذا التبس على المرء القبلة فإنه يجتهد فيصلي إلى جهة, وقيل يصلي 4 مرات ما أدري هذا والله أعلم لا دليل عليه, يصلي 4 مرات من الجهات 4 يصلي يختار جهة ويصلي إليها. قال هم في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة, فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب فأين توليتم وجوهكم فهنالك وجهي وهو قبلتكم فعليكم بذلك فإن صلاتكم ماضية. ثم ذكر حديثا ضعيفا رواه الطبري في هذا وأبان ابن كثير عن ضعفه جدا, معناه ذكر الطبري وابن كثير تعقبه ذني بالحديث. وروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة, لكن هذا الحديث ورد والمقصود به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, معناه من كان إلى الشمال من الكعبة فما بين المشرق والمغرب قبلته, معناه فيه توسع لأن الإنسان مهما ابتعد عن القبلة اتسعت الأشعة التي تخرج من الكعبة, كذلك والأشعة التي تخرج منها معناه مهما اتسعت إلا ويتسع نطاق القبلة, فإذا اقتربت ضاق, وإذا كنت في الكعبة خلاص ينبغي لك أن تتجه إلى عين الكعبة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق والمغرب, لأنك إذا كنت شمال مكة فإن هذا هو قبلتك الجنوب, فما بين المشرق والمغرب, وكذلك إذا كنت في الجنوب فما بين المشرق والمغرب, فإذا كنت في الغرب فما بين الشمال والجنوب, وكذلك إذا كنت في الشرق. واضح. لكن الإنسان إذا كان في الصلاة وعالم بانحراف يسير فإنه يصححه, المنحرف انحرافا يسيرا يصحح استقباله إلى الكعبة. واضح. ثم إلى آخره. وروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن غير واحد من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة, منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس. وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إنما استقبلت القبلة. قال ابن جرير هذا قول آخر, القرآن حمال أوجه وبينا بأن هذا التعدد تاع ما نزلت فيه الآية يعني ليس بالضرورة أن يكون هو الذي نزلت فيه, وإنما الآية شاملة لهذه الصورة ولهذا الحكم. ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم, شوكي ويحتمل أينما تولوا وجوهكم في دعائكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم. لسان إذا دعا يتجه, يمكنه أن يرفع رأسه للسماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته يقول دعاء المعروف بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي, ويرفع طرفه إلى السماء. ولهذا جمهور العلماء يرون بأنه يشرع للإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يرفع طرفه. ولماذا يرفع طرفه إلى السماء؟ راكم عارفين كي نسمع يقول لك انتم راكم تقولوا بأن الله حال في خلقه وما يفهمون من السماء غير السماء المخلوقة. الله ليس حالا في خلقه، هذا يعني جميع متفقون على هذا. يرفع طرفه إلى السماء، هذا متى؟ في الدعاء، وما في غير الدعاء ولا في غيره. لكن سبحان الله، ربنا أو نبينا الذي شرع لنا وهو كلامه وحي يوحى أن نرفع طرفنا إلى السماء إذا دعونا، من أهل العلم من قال لا يرفع؟ هو شرع لنا هذا، منعنا من أن ننظر بأعيننا إلى السماء في الصلاة. لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا تخطفن أبصارهم. لتخطفن، إما تخطف بأن يصيروا عميانا، وإما بأن تنتزع منهم أعينهم. يقول حتى واحد ما صرات له، هل استقريت العالم؟ إذا صرات غير الواحد هيكفي. فهذا تحذير شديد من أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء في الصلاة. ليه؟ لأنه مطلوب منه أن يتوجه إلى جهة قبلة، وتوجهه إلى السماء يجعله غير متوجه وغير مطيع بربه بتوجهه نحو. وإنما العلماء اختلفوا في الصلاة، هل ينظروا إلى موضع سجوده أو ينظروا إلى جهة قبلة. وكنت قد كتبت شيئا وقلت في هذا العصر ما نظنش يكون عالم في معظم المساجد يقول ينظر إلى جهة القبلة. ليه؟ لأن جدران القبلة كلها مزوقة مضوية بالآلات هذيك نتاع الإلكترونية. ها شوفوا خدكم هنا مساكين جماعتكم في الجامعة ودارين عليه، هل يبغى ما يشوف وحده بصعيدة في الصلاة غادي يجي يشوف، ويبغى واحد يديرها هنا لوحة إلكترونية بيشوفها الناس يعليها شوي. أنا شفت بعض المساجد وفرحت، أي من تحم جزاهم الله الخير، وأي مثنى الحمد لله معظمهم يعني مستعد لأن يصيح الأخطاء اللي ربما هو مرتكبهاش. يجيك واحد يجيب لك لوحة صارف عليها مصروف كبير كاتبها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وبالآخرة، وناقشها في الرخام وصارف عليها بلاك 500,000، يجيبها الإمام يقول لعلك يا أخوي يا قدام لا تخدمها شاورني سبحان الله، ويعلقها هنا. هي في نفسي تعليقها في نفسه غير مشروع. إحنا القرآن نحفظه ونتبرك بتلاوته وبتدبره، مش نعلقه بالعطان. وإذا الإنسان بغى يعلق لوحة والله يعلقها عالية، اللي بغى يطبش عينيه ويشوفها دبر راسه. أما كي يوقف كي هكذا، وهو مثل مذهب مالك أن الإنسان ينظر إلى القبلة راه قدام حيرق له، يعني يرق له ينظر وين؟ المالكية الأولين اللي قالوا ينظروا إلى القبلة لو حضروا هذا الوقت قالوا يلقي ينظر قدامه، وربما يقولوا يلقي يغمض عينيه كامل، عندهم تغميض العين مكروه. إذا قلنا بأن الإنسان في الصلاة لا يتجه لا ينظر إلى السماء، وإنما ينظر إلى موضع سجوده أو إلى القبلة على الخلاف من العلماء. واضح كيف؟ بخلاف في خارج الصلاة فإنه ينظر، يمكنه أن ينظر إلى السماء لأن ربنا في السماء. ربما العبارة بعض الناس يسبوك عليها يقول لك أنت مجسم وأنت كذا خرطوا برك، لأننا نحن متفقون جميعا بأن ربنا غير حال في خلق، هو فوق عباده مستوين على عرش بائن من خلق. وهذا الكلام كثير في هذا العصر، هذا مع الأسف الشديد سباب شديد واتهامات وأباطيل. وخير للناس أن يكفوا عنه، أن يكفوا عنه وأن يسكتوا وأن يعتبروا هذا كما قلت لكم من الحقائق الشرعية الغيبية التي عليهم أن يسلموا لها وأن يؤمنوا بها وأن يقروا بأنهم لا يعرفون تكيفها. وينتهي الأمر هنا. كيف قال؟ قالوا إلى نعم. قال فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم. ثم روى عن مجاهد قال لما نزلت ادعوني أستجيب لكم قالوا إلى أين. قال لك ما تقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجارية أين الله، قال لك لا يصح أن يسأل عن الله بأين. ما تقوليش أنا هذا في الحديث، ماذا تقول؟ هو سأل، أنا سألت. إذا كان لك علم وطعنت في الحديث هذا أمر آخر، بشرط أن تطعن فيه بعلم. ماذا تقول يعني؟ سبحان الله. قال إلى أين فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن جرير ويعني بقوله إن الله واسع عليم يسع خلقه كلهم بالكفاية ويوسع عليهم في أحكامه. هل الذي عميت عليه القبلة يصلي باجتهاده، واللي ما عرفش عين الكعبة كان بعيد ما بين المشرق والمغرب غير لا، واللي مريض ما يقدرش يتجه للقبلة ما كانش لي وجهها ليها يصلي حيث استطاع. واضح كيف؟ إن الله واسع عليم يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود. وأما قوله عليم فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنها عنه منها شيء ولا تعزب عن علمه بل هو بجميعها عليم. تفضل. نعم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. نعم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. جمع الله سبحانه وتعالى هنا بعض أقوال الكفار سواء منهم النصارى أو اليهود أو المشركون، فإنهم جميعا مشتركون فيها في قالة السوء هذه. فالنصارى قالوا المسيح ابن الله، وفريق من اليهود حكى الله عنهم أنهم قالوا عزير ابن الله. ما أدري إن كان هذا ما يزال اليهود يقولونه لا يقولونه، لكن صدق الله. والأمة إذا كان فيها من يقول شيئا من الباطل هذا ينسب إليها إذا تضامنت معه وسكتت عنه كأنها أقرت. هذا كثير في القرآن، ربما ليس في اليهود من يقول عزير ابن الله، لكن إن كانوا يقرون هذا فهم كأنهم قالوا. إذن جمع الله سبحانه وتعالى في قوله وقالوا اتخذ الله ولدا هؤلاء الثلاثة، وقالوا اتخذ الله، هؤلاء قالوا المسيح ابن الله، وقالوا عزير ابن الله، والعرب قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا اتخذ الله ولدا. القرآن أسلوبه في عرض الحقائق مش كما المناهج اللي موجودة الآن، راك في الموضوع الفلاني ما تخرجش عنه، درت باب قعد في ذاك الباب. القرآن هذا ليس أسلوبه، ينتقل من الشيء للشيء بمناسبة، يتخلص من موضوع إلى موضوع، لأن هذه المعارف كلها متداخلة. هذا منهج، وهذا منهج الله أعلم نافع. ليه؟ نبدأ نتكلم لك أنا على التيمم. الشيخ محمد رشيد رضا الله يرحمه قال قريت باب التيمم في مسجد من مساجد لعلها في مسجد ليبيا والله ما شاء الله أعلم، قال استغرقت في شهرين، قال ما ريحتش في بالي غير يوم والله والله والله حاجة قليلة في الأسبوع. قال ما عن الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الإنسان عندما يدرس باب التيمم ربما في باب واحد في شهرين كيف يصير له؟ يتعب. القرآن الكريم ينوع، يمزج بين الموضوع والموضوع، لكن عندما تفتش تجد أن النسق واحد كله مترابط باش ينوع للإنسان ما يملش ما يتعبش فينتقل من أقرب. تشوفوا هنا يعني المواضع التي تناولها، يعني تناولها هذا السياق الكريم ابتداء من قوله ما ننسخ من آياته كذا تعددت، ولكنها كلها لها مشوقة بحيث تجد نفسك مرتاحا وأنت تستمع أو تتدبر هكذا. لهذا هنا قال ذكر هذا أيضا من مخازيهم، هذه ذكر هذا المخزى من مخازيهم. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه نزه الله سبحانه وتعالى عن نفسه عن اتخاذ ولد، ثم بيّن بأنه مالك السماوات والأرض، بيّن أنه مالكهما ومبدعهما. مالك وبالحقيقة مالك ومبدع، وهو سبحانه خالق ومالك، لكن بيّن أنه مالك. قد يكون المالك غير خالق، كما عليه الناس الذين يملكون وإن كانوا هم مستخلفين في هذا الملك. تبين أنه مالك وأنه مبدع، معنى خالقهما من غير شيء على غير مثال، ابتدع خلقهما على غير مثال، لأن الذهن، ذهن الإنسان وعقل الإنسان متعود على التحويل. قال هذه حولت من كذا إلى كذا، هذا الدقيق حول إلى عجين، وهذا العجين حول إلى خبز، وهذا التراب حول إلى مثلا طوب أو نحو ذلك. فالإنسان الذي في ذهنه هو التحويل هو التغيير، لكن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق من غير شيء، خلقه يعني هذه الأرض، الموجود على هذه الأرض من أين؟ أنت من أين؟ من تراب. هذا اللوح من تراب، هذا البناء الذي نحن فيه كله من الأرض، لكن هذا ما له؟ الإنسان يحول فقط، يغير ويحول، ليس فوق الأرض شيء إلا من الأرض. اللهم إلا إذا كان بعض النيازك التي تسقط من السماء، بعض العلماء يقدروها بنحو 14 طن ينزل من السماء من النيازك، هذا تقديرهم، ربما هناك خرص، لكن الذي فوق الأرض كله تحويل، كل هذا تحويل فقط. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأشياء من غير شيء، أنا ابتدع، فذكر أنه الخالق وأنه مبدع بديع. قيل إن معنى بديع مبدع، وقيل إن معنى بديع السماوات والأرض أن هذه السماوات والأرض بديع صنعها وخلقها، فهي نفسها بديعة. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض. بماذا عبر عن ما في السماوات والأرض؟ عبر عنها بصيغة العاقل ولا بغير العاقل؟ وين هو غير العاقل؟ لماذا؟ الله سبحانه وتعالى مالك للسماوات والأرض وما فيهما، للجمادات والنباتات والعقلاء وغيرها ولا لا؟ مالك للجميع، ولكن ملكه صحيح هو مالك للجميع، ولكن الملك وين يظهر أكثر؟ أين يظهر ملكه أكثر؟ يعني هذا دقيق، تدقيق في التعبير، أين يظهر ملكه أكثر؟ ربما أنت تظن نفسك راك مستقل، مش تظن هكذا؟ هو مالك للجميع، ولكن ملكه يظهر في ماذا؟ يظهر في المخلوقات غير العاقلة، فعبر بما كما أبدع القرآن لهما شكل لا بل له، بل هذا إبطال، إبطال لزعمهم أن الله اتخذ ولدا، لأنه مالك الجميع، مالك مالك السماوات والأرض وما فيهما، فأبطل قولهم بل له ما في السماوات والأرض. واضح وجه التعبير بمادة التي كثيرا في الغالب يستعمل لغيره، بل له ما في السماوات والأرض، دخل العاقل وغير العاقل، غلب غير العاقل لأنه هو الذي يظهر به الملك أكثر، إذا ربما يزعم أنه مستقل، وقبضته ناصيته بيد الله، كل مخلوق ناصيته بيد الله. لكن أنت وأنا بمحسوب عندنا عقول هكذا، أحيانا نتصور بأننا متفلتون من قبضة الله، بخلاف المخلوقات الأخرى الجمادات وغيرها إنها مسخرة. بل له ما في السماوات والأرض، ثم بعد ماذا قال؟ كل له قانتون. في قانتون عبر بالعاقل ولا بغير العاقل؟ سبحان الله. ليه؟ لأن المخلوقات وإن كانت كلها خاضعة لله مستسلمة، لكن الاستسلام إنما يظهر بالعاقل، لأنه إذا فعله باختياره فيظهر فيه القنوت، وإن كان حتى الآخر قانت خاضع. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن، لكن القنوت الحق وين يظهر؟ يظهر في بعض الناس، أما بعضهم فلا يظهر فيهم، وإن كانوا هم خاضعون قانتون رغم أنوفهم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وإن من شيء لا يسبح بحمده، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فعبر بما في الملك للنكتة التي ذكرناها، وعبر في القنوت لأن التسخير يظهر على وجهه الكامل في غير العقلاء، وهو أيضا في العقلاء ولكنه في القسم الأولي أظهر. أما القنوت هو الاستسلام والخضوع فيظهر فيك أنت أيها المؤمن، وإن كان الكافر أيضا هو في الحقيقة ناصيته بيد الله، لكن يظهر فيك أنت أيها المؤمن. فلهذا عبر هناك بغير العاقل، وعبر في هذا بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعرفنا بأنه بديع السماوات والأرض وأنه خالق لهما على غير مثال ومن غير شيء. طيب، ومن غير شيء، هل تتصور أنت يسهل عليك أن تتصور إيجاد شيء من غير شيء؟ صعب عليك، لأننا متعودين علىش التحويل. رحمنا ربنا فقالنا إذا أراد شيء وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، خلاص وريح. كيف خلقه الله؟ كيف صنعه؟ إذا توجهت إرادته سبحانه وتعالى إلى خلق شيء خلاص وجد. إذا قضى أمرا، يعني بغي يشرح لك، ماذا يشرح لك؟ لا يمكنك، لا يدرك عقلك إلا ما تعودت أن تعيشه. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. واضح؟ يعني ولهذا لا ينبغي للنصارى مثلا يقول كيف خلق عيسى من غير أبي. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فخلق الله عيسى من أم دون أب، كما خلق آدم من تراب من غير أب ولا أم، وخلق حواء من ضلع آدم، وخلق عموم خلقه، وهذا هو المعتاد بالخلق من أب وأم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كن هذا أمر تكويني، كائن الأمر الكوني القادري وكائن الأمر الشرعي. كن كن أمر قادري كوني، كن فيكون، وأمر لا أحد يستعصي على أمر الله الكوني. آية أمر الله الكوني لا يمكن لأحد أن يعترضه. الناس علاش يعترضوا عن الأمر؟ فمنهم مطيع ومنهم، فمن أطاع فهو عبد لله، ومن لم يطع فهو عبد لله. لكن هذا عبد لله بالاختيار وذاك عبد لله بالاضطرار. تفضل. قال يعني ما سردناه الشرط، أنا السرد. طيب، قال رحمه الله اشتملت هذه الآية الكريمة التي قبلها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب ممن جعل الملائكة بنات الله، هم يكرهون البنات وجعلوا لله البنات ويجعلون لله ما يكرهون. فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولدا، فقال تعالى سبحانه تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا بل له ما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افتروا وإنما له ملك السماوات والأرض وهو المتصرف فيهم وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم الجميع كما يشاء، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له، فكيف يكون له ولد؟ كما قال سبحانه تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا يكاد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة فكيف يكون له منها ولد. ولهذا روى البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان إنكار البعث. وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. انفرد به البخاري من هذا الوجه. وروى ابن مردوية عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم ينبغي له أن يكذبني وشتمني ولم ينبغي له أن يشتمني فأما تكذبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ومعنى كونه سبحانه وتعالى أصمر أنه لا يعاجل عبيده بالعقوبة. لهذا يعني إذا الإنسان صبر على أذى غيره ولم يعاجله بالعقوبة فهذا خير له. الله تعالى لا يعاجل عباده بالعقوبة يمهلهم ولا يهملهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. لأن الله سبحانه وتعالى يعامل خلقه في الدنيا بمقتضى ربوبيته ويعاملهم في الآخرة بمقتضى ألوهيته. ألوهيته ماذا تقتضي؟ أن يوحد وأن يعبد وحده. فمن خالف ذلك فلا رحمة في الآخرة له. وأما في الدنيا فيعامل فهو رب العالمين. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء فأنزل جزءا منها في الدنيا يتعامل بالخلق. ويوم القيامة تضم الأجزاء الباقية إلى ذلك الجزء في الدنيا. فانظر مدى رحمة الله بعباده المؤمنين في الآخرة. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كيف قال؟ وقوله نعم قوله كل له قانتون. وقوله كل له قانتون. وقوله كل له قانتون قال عكرمة مقرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير الإخلاص. وقال مجاهد مطيعون. معناه يعني مطيعون طوعا أو كرها. فإنه لا أحد منهم يعرف أجله ولا يحدده ولا مقدار طوله ولا قصره ولا لون عينيه ولا ولا ولا. فهناك أمور هم عليها مجبرون وينبغي أن يشعرهم هذا الجانب الجبري فيهم إلى ذلك الجانب الاختياري فيختارون طاعة الله على مصير. فإن الإنسان في أمور لا خيار له فيها وفي أمور أخرى هو فيها فلينظر في جانب الاضطرار والجبر الذي في أجله وفي غير ذلك ليستدل به على أنه ينبغي أن يطيع هذا الذي جعله كذا ولم يجعله كذا ولا خيار له في نقل نفسه. ربما تجي تقول لي هاوك اللي رأيكم ذكري واليوم هذه أمور محدودة جدا لا عبرة بها. واضح. ماذا قال؟ قال طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره. ضعف الكافر بينه، هو مستسلم لله كما قلنا في أمور كثيرة لا يملكها مرغم عليها، ولا يقتصر ذلك على ظله. وهذا القول عن مجاهد وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها، وهو أن القنوت هو الطاعة والاستكانة إلى الله، وذلك شرعي وقدري. الشرعي اختياري والقدري، والقدري كل مخلوق مجبر عليه، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قوله بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سبق، قاله مجاهد السدي وهو مقتضى اللغة، ومنه يقال للشيء المحدث بدعة كما جاء في الصحيح لمسلم: فإن كل محدثة بدعة. والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية وهي ممنوعة، وهي التي ورد فيها الحديث، كل بدعة ضلالة، كل بدعة كقوله: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتارة تكون بدعة لغوية، كيما السيارة اللي ما كانتش موجود، وكيما الطائرة، وكيما كذا، وكيما الأمور ترونها، هذه بدع بمعنى أنها أمور محدثة لغوية، فلا تدخل في البدع التي ذمها الشرع. بعض الناس يقول لك: هاولي راك أنت مجمع على الكرسي، وراك داير هذا المسمع، وراك داير النظارة هذه، وراك كذا. هذا مساكين يعني كيما ذاك اللي داياه الواد وما لقى فيه يشد الحاجة اللي شافها ثم حسبها تنجيه. بدعة، نبيك يقول كل بدعة ضلالة، ترد كلام نبيك؟ لا لا، البدعة فيها خمس قشعات. يا رجل خاف ربي، خاف الله تعالى، حتى ولو وجدت لهذا الذي زعمته بأن البدعة خمس قشعات، إذا كانت البدعة هذه التي عنيت هنا وهي ما خالف الشرع، إذا كانت هذه خمسة أقسام، راك تضرب في نحر هذا الدليل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر في الخطب. كيف تقسمها؟ بدعة إذا كانت هذه البدعة تتعلق بالعبادة عينا أو وصفا، أو كانت مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مما قام داعيه ومقتضيه وانتفى المانع منه، هذه بدعة، وهي من الابتداء بالشرع. مما قام مقتضيه وانتفى مانعه، قد لا يقوم المقتضي، هذه بدعة. لهذا قال، يعني فرق ابن كثير بين البدعة اللغوية، كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمة البدعة هذه، هي بدعة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ثلث ليالي أو أربعة ثم تركها خوفا من الافتراض، وبقي الأمر على ذلك مدة حياته، ثم خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر، ثم إن عمر جمع الناس على هذه الصلاة في المسجد، فاعتبرها بهذا الوضع بدعة، لكنها ليست بدعة مشروعة، ليست بدعة شرعية، بل هي بدعة لغوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصلاة وحظ عليها ثم تركها لمقتضي. ولهذا صلاة التراويح مما قام مقتضيه ووجد مانعه، والمانع متى زال؟ بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله كتب أن تحيا هذه السنة على يد عمر رضي الله تعالى عنه. وقال ابن جرير: بديع السماوات والأرض مبدعهما، وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل، كما صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع إلى السميع. ومعنى البديع المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد، قال: ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره. وهذا ضمه واسع لزائر إلى ما سبق أن ذكرناه مرارا، وما هو من التوافقات الله. هذه كلها توافقات. نعم. كم مرة اتفقها؟ هل خططناه نحن؟ أبداً. هل برمجناه؟ لم نبرمجه، صنع ربك. وهذا من تقدير الله، هذا الذي لا شأن لنا فيه إلا أن الله قدر أن يكون في هذه الأيام، ولا أريد أن أخوض فيما يعني ألمحت إليه، لأنني لا أحبذ الكلام في هذا الذي يدور بالساحة، فقد كثر اللغط وكثر العداء وكثر الخلاف، بل وكثر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثر الكذب والدعاوى على الدين. ولهذا نمسك ألسنتنا عنها، نسكت لكن سبحان الله نحن ما اخترنا أن نقرأ هذا الشطر من تفسير ابن كثير لهذه الآية، هل اخترناه؟ هذا اختيار، وهذا من تقدير الله الكوني الذي لا اطلاع لنا عليه. قال كما الوقت لا أريد أن أثقل عليكم، لا أريد أن أثقل تبلو. طيب وقال قال وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل كما صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع إلى السميع، ومعنى البديع المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثل وحدته أحد. قال ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره، وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدمه فيه متقدم، فإن العرب تسميه مبتدعا. قال ابن جرير فمعنى الكلام فسبحان الله أن يكون لله ولد وهو مالك ما في السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل، كما قلنا لم يخلقها من أصل سابق لأن ذاك تحويل وخلق تقدير، ولا مثال احتذاها عليه، وهذا إعلام من الله عباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح، المسيح يشهد له بهذا الذي أضافوا إلى الله بنوته، وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصلين وعلى غير مثال خلق المسيح أيضا منهم من دون أب، هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته، وهذا من ابن جرير ذو تعقيب ابن كثير، وهذا من ابن جرير رحمه الله، كلام جيد وعبارة صحيحة. وقوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن، أمر قدر كوني أي مرة واحدة فيكون، أي فيوجب على وفق ما أراد، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ونبه تعالى بذلك أيضا على أنه خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره الله كونا يعني. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.